عليه أن يصوم في رمضان عن كل المحرمات، فيصوم لسانه عن قول الباطل، ويصون بصره عن رؤية الباطل، ويصون سمعه عن الاستماع للباطل، ويصون يده عن البطش بالباطل، ويصون قدمه عن المشي بالباطل، ويصون فرجه عن فعل الباطل، ويصون بطنه عن أكل الباطل، فيكون الإنسان سليما من كل أنواع الزور والعمل به. فالصيام ليس صياما عن الأكل والشرب والجماع، ولكنه صيام مع ذلك عن جميع المحرمات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فسبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يعني لا تكل له الصاع بمثلها أو بصاعين، وإنما توقف وقل إني لست على استعداد لأن أتعامل معك بمثل الأسلوب الذي أنت به، لأني مشغول بما هو أهم وأعظم، لأني مشغول بعمل اختص الله تعالى به نفسه. فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأنا مشغول بهذه العبادة التي هي للرحمن جل وعلا ويجزي عليها بلا حد ولا عد، فلا أشتغل معك بهذه الترهات والأباطيل. هذا هو المطلوب من الإنسان الصائم حقيقة، لا أن نأكل لحوم البشر ونحن صيام، أو نشغل أنفسنا بالليل بالقيل والقال وأكل الحرام عن ذكر الله والاشتغال بالقيام وتلاوة القرآن. يجب على الإنسان أن يصون بصره عن النظر إلى المحرم، وأن يصون سمعه عن استماع للمحرمات. ومع الأسف الشديد كثير من الناس يجعلون برامج معينة لهم في رمضان من تعاطي المحرمات والنظر إليها والاستماع لها، وهذا ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فليس صائما حقيقة. لأن المولى تبارك وتعالى عندما فرض الصيام فرضه بآدابه وفرضه بمعانيه القيمة التي تجعل للإنسان فرصة للمسابقة، لأنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين وتغلق أبواب النار، فلا يتسلط الشياطين في رمضان على أحد إلا وهو في حال الصفر من التعاسة، وإلا فإن مجاري الشيطان ضيقة جدا، فالذي يتسلط عليه الشياطين ويقدرون على الاستيلاء عليه هو ضعيف جدا، شخصيته ضعيفة جدا، حيث استطاعوا أن يسيطروا ويلعبوا به. وإلا فالشياطين مكبلون، الشياطين مكبلة في رمضان، لا تنفذ إلا لمن هو في أوهى وأحط مقامات المدافعة والتحدي. أما الإنسان المؤمن التقي فإنه ينقاد ويلين ويرغب فيما عند الله ويكف عما حرم الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لقيام رمضان وصيامه إيمانا واحتسابا. وأود أن ننبه على كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله إيمانا بمعنى أنه موقن ومصدق ومعتقد بأن هذا الصيام قربة لله تعالى، وهذا القيام قربة إلى الله تعالى. وقوله احتسابا يعني يريد حساب ذلك من عند الله، يريد ثواب ذلك من عند الله، لا يريد رياء ولا سمعة ولا نفاق، فهو ما يواجهه من عطش أو جوع يتحمله ويصبر عليه في مقابل أنه سيحصل على مكافأة مجزية من عند الكريم المنان جل وعلا. فأنت تعمل هذا العمل موقنا ومصدقا بأنه قربة إلى الله وتريد ثوابه من الله، ولا ترائي ولا تنافق ولا تتطلب بذلك السمعة من أحد من المخلوقين. لعلنا نقف عند هذا الحد ونؤجل بقية الأسئلة إلى يوم غد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات، كما أسأله جل وعلا أن يوفق المسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالهم، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يصلح لنا جميعا ما نعمله حتى نلقى ربنا، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. ثم ذكر أيضا حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه في آداب قضاء الحاجة، وهو أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل القلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. أعوذ بمعنى ألتجئ، وألوذ، وهذا بمعنى الاعتصام واللجوء إلى من تتعوذ به. وقولك اللهم أي أدعوك يا الله، وهذا من مجامع الأسماء الحسنى، وأما الخبث فقال العلماء إنه الشر، والخبائث الشياطين، وفي قول آخر قالوا الخبث هم ذكور الشياطين، والخبائث هي إناث الشياطين، وهذا يشمل الإنس والجن، شياطين الإنس وشياطين الجن. و الخبث في كلام العرب هو المكروه، ويلحق به مصدره، ومصدره هم الشياطين الذكور والإناث، والشر مصدره الشياطين. وجاء في رواية أخرى تكملة لهذا الحديث الرجس النجس الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس النجس الشيطان الرجيم. وهذا يبين لنا عناية الإسلام بكل أحوال الإنسان، فشرع الشارع لكل موطن من الدعاء ما يناسبه. فإذا أراد الإنسان دخول المسجد قال: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أراد الخروج قال مثل ذلك، ولكن الدعاء الأخير قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وإذا أراد دخول الخلاء وهو مكان قضاء الحاجة قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالمساجد مكان الرحمة وطلب المغفرة، لأنها أفضل البقاع، وهي أماكن الملائكة وأهل الإخلاص والتقى. وأما أماكن قضاء الحاجة فهي مساكن الشياطين، فالإنسان يستعيذ بالله من سكان هذه الأماكن. ومما يتولد منهم من شر أو نجاسة، فناسب أن الإنسان إذا أراد الدخول إلى هذه الأماكن قال مثل هذا الدعاء، لأجل أن يحصن نفسه من تسلط الشياطين عليه. وهذا الدعاء هو ستر بينك وبين الجن، إذا دعوت به قبل أن تدخل فكشفت عورتك كان سترا لك من هؤلاء السكان في هذه الأماكن عن أن ينظروا إلى عورتك. وهذا حرز وستارة عظيمة هيأها الله جل وعلا لمن يفقه. فالشياطين يلعبون بمقاعد بني آدم إذا لم يستتروا عنهم بمثل هذا الدعاء. ولهذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد قضاء حاجته سواء كان في برية أو كان في دورة مياه أن يدعو بهذا الدعاء قبل الدخول إلى مكان قضائه للحاجة. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء بمعنى أنه أراد الدخول، كما جاء في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن. كذلك هنا إذا دخل الخلاء بمعنى إذا أراد الدخول. وهذا الدعاء مفيد جدا للإنسان لوقايته من تسلط الشياطين عليه في أمرين: الأمر الأول نظرهم إلى عورته، الأمر الثاني إيذاؤهم إياه بالنجاسة أو إيذاؤهم إياه بالوسوسة. فإذا أنه استعاذ بالله منهم قبل أن يدخل إلى مكان قضائه للحاجة فإن الله تعالى يقيه شرهم ويكفيه وسوستهم وإيذاءهم، وأن يؤذوه بتلوث النجاسة أو نحوها. وكما نعلم أن الإنسان مطلوب منه التنزه من النجاسات وعدم مباشرتها إلا للضرورة كهذه الحال، حال الاستنجاء أو الاستجمار، فينبغي أن يكتفي من مباشرة النجاسة على قدر الحاجة. ولهذا كان الاستجمار بالحجارة قبل الاستنجاء بالماء أفضل أحوال الإنسان، فإن لم يجد حجارة فإنه يستنجي بالماء وهذا كاف، فإن لم يجد ماء فإنه يستجمر بالحجارة، وإذا لم يتعدى الخارج موضع العادة كفاه. ولكن أكمل أحوال الإنسان أن يستجمر بالحجارة ثم يستنجي بالماء بعد ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. ثم ذكر حديثا أيضا عن أنس وهو أيضا في هذا الموضوع، يقول فيه أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. أنس رضي الله تعالى عنه من من تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خدمه 10 سنوات وكان صغيرا لم يكن كبيرا، كان غلاما، ولكنه كان غلاما مؤدبا ذكيا فطنا، ولهذا يذكر عن تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قال له مرة لشيء فعله لما فعلته، ولا قال له ولا مرة لشيء لم يفعله ألا فعلته، بمعنى أنه كان يعمل ما يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من دون أن يوجهه إلى ذلك. وهذا دليل على ذكائه وفطنته ونباهته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته كان يذهب بعيدا عن الأنظار حتى يغيب عن الناس، وكانوا يقضون حوائجهم خارج منازلهم، لأن المنازل لم تكن كمنازلنا الآن يتوفر فيها دورات المياه، فكانوا يقضونها في الخلاء أي بعيدا عن المساكن. فإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء حاجته ذهب بعيدا عن الأنظار، فيتبعه أنس ومعه غلام آخر، يحملون الماء وعنزة، يحمل إداوة وهي مثل القربة الصغيرة، لأنه لم يكن هناك أوان من البلاستيك متوفرة، وإنما كان أوانيهم التي ينقلون بها الماء هي القرب، والإداوة هي الصغير من القرب، ويحملون عنزة وهي عبارة عن عصا في أسفله حديدة يغرز في الأرض فيثبت. وكان عليه الصلاة والسلام يستتر إلى شيء من حجر أو شجر أو نحوها لئلا ينظر إليه أحد من بعيد ممن يكون أمامه، فكان يضع أمامه شيئا يستره ويدعو بالدعاء الذي مر بنا. وقول أنس فأحمل أنا وغلام معي أو غلام نحوي إداوة من ماء وعنزة من أجل أن يستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء ويستتر بالعنزة إذا لم يجد حائلا، وهذا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فإنه في المكان الخالي يستجمر بالحجارة، لكنه ليأتي على الصورة الأكمل في النقاوة من الأذى يستنجي بالماء ويتوضأ، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون على طهارة في كل أحيانه. فلا يؤجل ذلك حتى يعود إلى مكان الماء، وإنما كان خادمه يحمل الماء معه عندما يقضي حاجته، ولم يكونوا قريبين منه، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يستجمر بالحجارة ثم يأتي ويستنجي بالماء بعد ذلك. هذه المسألة تدعونا إلى مسألة مهمة، وهي أن الإنسان يجب عليه أن يعتني بستر عورته، وأن الإنسان لا يجوز له أن يكشف عورته إلا لمن أذن الشارع له كما بين الزوجين، وأما غيرهما فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة الإنسان. وعلى هذا فأماكن قضاء الحاجة يجب أن تكون مستورة عن الأنظار، بعيدة عن نظر الغير لمن يقضي حاجته، خلاف ما عليه من لا حياء عندهم من الغربيين الذين يجعلون أماكن قضاء الحاجة مكشوفة، سواء كانوا واقفين أو جالسين. هذا دليل على تأخر أخلاقهم وضعف ذوقهم وحسهم، بينما شريعتنا جاءت بمكارم الأخلاق وأنبل الآداب لأجل أن يكون الإنسان مصونا محترما غير ممتهن ولا مبتذل، ولأجل أن يكون الإنسان المسلم نظيفا طاهرا نقيا من الأقدار والأنجاس. وتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا العمل التطبيقي لأجل أن يتأسوا به، لكي يبقوا في سلامة من الأمراض والآفات، لأن الكثير من الأمراض إنما ينجم عن مثل التساهل بمثل هذه الأقدار. ولهذا جاء لعن من يقضي حاجته في الظل والطريق وحياض الماء وموارده، لأنهم يؤذون المسلمين بعملهم هذا. فديننا دين نظافة ونزاهة وروائح طيبة، وعلى المسلم أن يتأدب بهذه الآداب وأن يعتز بأن دينه قد نظم له كل شؤون حياته، ومنها هذه الأمور التي هي أساسية في حياة كل فرد. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل الجان يصيب الإنسان أم لا، وبعض الفقهاء يقولون إنهم يستطيعون إخراج هذا الجان. نقول نعم هذا الكلام صحيح، الجان يتسلط على الإنسان في عقله، ولهذا يوصف الإنسان الذي تسلط عليه بأنه مجنون ويرفع عنه القلم وتسقط عنه التكاليف الشرعية فلا يؤاخذ بتصرفاته وأفعاله. ومن أسباب تسلطهم عليه مثل هذه الحال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالاستعاذة والتوجيه إلى الاستعاذة بالله منهم. وأما أن بعض الناس يستطيع إخراجه نقول نعم، فإنه يخرج بتلاوة القرآن، يتلى كتاب الله تعالى على المصاب في مثل هذه الحال من به مس، وبإذن الله تعالى يخرجون لأنهم لا يطيقون ولا يتحملون سماع كلام الله جل وعلا. يقول رجل له أولاد يشتروا له أمالك ومات أحد الأولاد، هل الزوجة زوجة الأب ترث هذا الابن أم لا؟ نقول الإنسان إذا مات ورثه أبوه وابنه وأمه وبنته وزوجته أو زوجه، هؤلاء هم الورثة، فإن فقد الأب ورث الجد، وإن فقدت الأم ورثت الجدة، وإن فقد الابن ورث ابن الابن، وإن فقدت البنت ورثت بنت الابن، وقد ترث بنت الابن مع البنت أحيانا إذا كانت البنت واحدة، كما أنه إذا فقد الأب والابن يرث الإخوة الأشقاء أو لأب. وأما زوجة الأب فإنها لا ترث إلا لو كانت أما للميت، فإنها ترث باعتبارها أم ولا ترث باعتبارها أما أو زوجة للأب. يقول هل يجوز للإنسان الوضوء في مكان الخلاء؟ نقول نعم يجوز له ذلك مع الكراهة، لكن لا يذكر اسم الله داخل مكان قضاء الحاجة، وإنما يذكر الله بمعنى أنه يسمي قبل الدخول ويتشهد بعد الخروج، فلا يذكر الله تعالى داخل الخلاء. يقول هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟ نقول لا، لا يجوز إخراج الزكاة الواجبة في بناء المساجد، لأن الزكاة الواجبة حدد الشارع مصاريفها الثمانية، وليس منها بناء المساجد، والمراد بسبيل الله الوارد في الآية هو الجهاد والغزو في قتال العدو، إن هذا هو المراد بسبيل الله، ولا يصلح أن يصرف إليه جنس بناء المساجد. لكن بناء المساجد يجوز من صدقة التطوع، وهو عمل من أجل الأعمال وأفضلها، لكنه ليس من مصارف الزكاة. يقول: عند تغيير الملابس هل يجوز أو هل يقول الإنسان الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حتى يكون بينه وبين الشياطين ستر خارج الخلاء؟ نقول نعم، إذا كان يريد أن يتعرى يتجرد من الثياب فإنه يشرع له أن يقول هذا الدعاء لئلا يتعوره الشياطين. يقول: هل الاستجمار رخصة أم عزيمة؟ وهل يجوز للإنسان الاستجمار مع وجود الماء دون استعمال للماء؟ نقول: الاستجمار